أختي وأبويا وأمي وإخوالي وعمامي يا ابن عمي يا ابن عمي كلهم في خير ومشتاقين إليك كلهم متلهفين ترجع لنا كلهم في خير ومشتاقين إليك كلهم متلهفين ترجع لنا وكمان من عندنا يسلم عليك كروان الفجر والبط اللي سابح في الأناء والنخيل والقمح والمواويل وأحجار البناء وإبراهيم وأحسن وما تعدش أسامي ما تعدش أسامي يا ابن عمي يا ابن عمي يا ابن عمي يا اللي في الخط الأمامي لا السلامي والسلام خطاري ومراتي وأبويا وأمي وإخواني وعمامي يا ابن عمي يا ابن عمي يا ابن عمي ياللي عنوانك في خط النار بعيد شد حيلك كلنا وياك هنا ما تفعجبنا حسب وصفك شديد من دمانا صبناه صلب وحديد قاسي وعنيد يا ابن عمي ياللي عنوانك في خط النار بعيد شد حيلك كلنا وياك هنا ما تفعجبنا حسب وصفك شديد من دمانا صبناه صلب وحديد قاسي وعنيد صب منه على الاعالي كرهنا خد من الرجع يا طار خلي كل الدنيا تسمع بره عتاب انتصار والجميع يا نور عيوننا في انتظار والجميع